بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرأ في الفصل الأول من كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس. الفصل الأول مناهج حركة نقد الكتاب المقدس. المبحث الأول منهج نقد النصوص. المطلب الأول مفهوم النقد. طيب، بيبقى ظريف إن يكون منهجية عمل بحث كده واضح. المبحث الأول المطلب الأول كده بيبقى واضح، يعني والإنسان بيقرأ كده المفروض هيقرأ عن إيه. بيقول حقق النقد كونه منهجا فاعلا في اكتساب المعرفة مكانة رفيعة في تاريخ الفكر بأوروبا منذ عصر النهضة، حيث لم يعد مجال من مجالات العلوم الإنسانية إلا ويعتمده، سواء في الأدب رواية وشعرا وقصة أم في الفلسفة بفروعها الاجتماعية والنفسية والدينية المختلفة، خصوصا أن هذه العلوم في معظمها تعتمد النص المكتوب مادة أولية تقوم عليها، فحيثما وجد النص وجد النقد. طيب، وكانت النصوص الإغريقية اللاتينية أو ما يعرف بالأدب القروستي أولى النصوص التي خضعت للنقد والتمحيص، فقد أدى سقوط القسطنطينية بكثير من علماء بيزنطة إلى اللجوء إلى غرب أوروبا. كاتب هنا هامش: تمت أسباب أخرى أساسية كانت وراء تقدم علم النقد التوراتي، نذكر منها خصوصا الأزمات التي خلفتها الكنيسة بتحالفها مع النظام الإقطاعي الذي ثار ضده المجتمع الأوروبي اقتصاديا خلال الثورة الفرنسية، ودينيا خلال الثورة ضد الكنيسة التي تمثلت خصوصا في الحركة البروتستانتية، وفكريا خلال الثورة الفكرية التي قادتها فلسفة الأنوار. فينا بيقول فقد أدى سقوط القسطنطينية بكثير من علماء بيزنطة إلى اللجوء إلى غرب أوروبا، فأدخلوا معهم طرقهم في قراءة النصوص القديمة، ما دفع كثيرا من الباحثين إلى دراسة هذا الأدب على نحو كبير، عاملين على تكسير قيود التقليد التي جعلت سابقيهم يسلمون بكل ما خالفه الآباء من دون فحص أو تحرٍ، كما أدى بروز الحس النقدي لدى كثير منهم نتيجة لاطلاعهم على أبحاث الرحلات الاستكشافية للحضارات والأمم في الشرق والغرب واتصالهم بالحضارة الإسلامية إلى تلاقح وتواصل فكري مثمر جدا. كاتب هامش حوالين اتصالهم بالحضارة الإسلامية في بحثه المقدم في مؤتمر تاريخ الأديان الدولي السادس المنعقد ببروكسل من 16 إلى 20 سبتمبر عام 1935 ميلادية، إثبات الاتصال المادي بين الإسلام الذي عنوانه صلة الإسلام بإصلاح المسيحية، عمل الأستاذ أمين الخولي علي، إثبات الاتصال المادي بين الإسلام والمسيحية المتمثل فيما خلفته الفتوحات الإسلامية والحروب الصليبية من تبادل للأسرى، نقل كل طرف منهم إلى بلاده معلومات هامة عن الآخر، إثبات الاتصال المعنوي الذي تمثل خصوصا في ترجمة الكتب والمؤلفات الإسلامية خاصة في العلوم والفلسفة، حيث انتقلت كتب ابن رشد وابن سينا إلى أوروبا من الأندلس، يدل على ذلك تحريف أسمائهم العربية إلى أفيروس وأفيسين أيا كان، بيان آثار ذلك الاتصال المتمثلة خصوصا في الحد من سلطة الكنيسة وتحرير العقل من الخرافة. الخولي أمين، صلة الإسلام بإصلاح المسيحية، مقدمة محمد مصطفى المراغي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993 ميلادية، الأعمال الكاملة الجزء التاسع. ومما لا شك فيه أن المنهج النقدي الذي اتبعه علماء الإسلام خاصة علماء الحديث في تمييز الأحاديث النبوية وتصنيفها إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع اعتمادا على منهج الجرح والتعديل وعلم الأسانيد وعلم الرجال كان له كبير الأثر في المناهج الغربية في نقد النصوص وفي المنهج التاريخي خصوصا الذي جعل نقد النصوص ونقد الصحة عند التعامل مع الوثيقة التاريخية أسسه الكبرى التي قام عليه. وهم قطعا ولا شك أكيد تأثروا بالعلوم الإسلامية في التنقيح والتصحيح وهكذا. طيب بيقول ومنذ ذلك الحين بدأ الاعتناء بالنص والوثيقة لأنهما الشاهد الوحيد على الغائب من هذه الأمم، فأصبح قبل التسليم بما ورد فيهما من شهادات لابد من التأكد أولا من صحة المعلومات الواردة فيهما، كالتأكد من صحة الوثيقة نفسها ومن صحة نسبتها إلى صاحبها وهكذا. طيب، من هنا برزت الحاجة إلى علم يسعى إلى الكشف عن كل ما تتضمنه هذه الوثيقة أو النص، اللذين وصل إلينا في نسخ كثيرة وأزمنة تحرير مختلفة، وفي بعض الأحيان في نسخة فريدة قد تكون أصلية وقد لا تكون. علم يبنى على أسس متينة من شأنها بيان كيفية التعامل مع النص والوثيقة في جميع الحالات. يعني عاوز يقول لك احنا عاوزين لازم نتأكد من صحة النص أولا، وبحسب الظروف المختلفة نقدر نتأكد اللي فيه صح واللي غلط. طيب، واحتاج المتخصصون بالعلوم الإنسانية المختلفة إلى تملك هذا العلم وتعلمه، خاصة أن مدار العلوم الإنسانية في معظمها على النص المكتوب، سواء في التاريخ أم الدين أم الفلسفة بمستويات تختلف من علم إلى آخر. لكن هذه الحاجة كانت كبيرة لدى المؤرخين واللاهوتيين، لكون الوثيقة هي أساس عمل المؤرخ ومعتمده في تقرير الوقائع، ولكون النص الديني المكتوب هو الأساس الذي تقوم عليه العقيدة والشريعة والأخلاق، أو على الأقل يعني بالنسبة للمسيحيين. واحتاج المؤرخ إلى علوم مساعدة تمكنه من التحقق من صحة الشهادات الواردة في الوثيقة والتأكد من هوية صاحبها ومن زمن كتابتها. وتلك حقيقة تبدو أولية ولكن لم تقدر حق قدرها إلا في أيامنا هذه، فمعظم الوثائق الحديثة تحمل إشارة دقيقة إلى مصدرها، بينما نجد كثيرا من الوثائق القديمة بلا تاريخ ولا تاريخ ولا اسم، بلا تأريخ ولا تاريخ ولا أي كان كاتبها مرتين ورا بعض، ولا اسم المؤلف، ولا يعرف مكان صدورها بدقة. الهامش بدوي عبد الرحمن، كتاب مترجم، النقد التاريخي، المدخل إلى الدراسات التاريخية لأنجلو ويسنوبوس، نقد النصوص لبول ماس والتاريخ العام، ده الكتاب ده دار النهضة العربية. طيب، أنا بعلم عليه ونشوف الكتاب ده نقدر نجيبه ولا لا. طيب، فهو بيقول يعني الفكرة اللي هو بيتكلم فيها دي المفروض ان هي بالنسبة لنا امر بديهي، لكن زمان الامور دي ما كانتش في الحسبان. يعني بيقول: فوجب على المؤرخ ان يكون مطلعا على علوم شتى، بل يجب اكثر من ذلك ان تكون معرفه موسوعية تختلف مع اختلاف موضوع الوثيقة التي هو بصدد دراستها، فقد يكون موضوعها اجتماعيا او حربيا او غير ذلك، ومن ثم عليه ان يكون على دراية كاملة بعلم الاجتماع والسياسة والاقتصاد والدين. هو كاتب هامش عند اجتماعيا او حربيا او غير ذلك، مرجع فرنسي اللي هو تاريخ النقد وانشاؤه تقريبا، ده ترجمته يعني. المهم، ولما كان غير ممكن ان تستوعب كل هذه المجالات العلمية جيدا، لجأ المؤرخ وعيا منه لقدراته القاصرة الى الاستعانة بالمتخصصين بالمادة المطلوبة. واذا كانت الحاجة الى كل هذه العلوم ضرورية، فحاجته الى بعضها ضرورية جدا، حيث تعد علوما لا غنى له عنها، ويجب ان تكون معرفته بها جيدة حتى يمكنه استخراج كل عناصر الوثيقة التي بين يديه. طيب، لقد حدد بعض المؤرخين هذه العلوم في ثلاثة، هي الباليوغرافيا والفيلولوجيا وعلم الشهادات الكتابية. لا دبلوماتيك أي كان كاتب الهامش، لا دبلوماتيك كاتب هامش برضو مرجع فرنسي، مش مشكلة. أما اللاهوتي فمهمته أكثر صعوبة، ففهم النصوص الدينية وعدم الاقتصار على ما خلفه الآباء في عصر عرف روحا نقديا، وعدم الاقتصار على ما خلفه الآباء في عصر عرف روحا نقديا، لم تعد تسلم ولا تخضع لكل خبر أو شهادة على الماضي، ما لم تخضع للنقد والتمحيص جعله في أمس الحاجة إلى هذه العلوم. يعني خلاص عملوا ثورة وما بقوش بيقبلوا أي حاجة كمسلمات، لازم تخضع للنقد الأول. فهو يحتاج إلى كل ما يحتاج إليه المؤرخ لاشتراكه معه في العمل على النص المكتوب ما بين قوسين الوثيقة، إضافة إلى حاجتي إلى دراسة المنهج النقدي التاريخي، لأن الكتاب المقدس موضوع درسه هو في آن واحد وثيقة تاريخية ونص أدبي، ولا بد لكل دارس له من معارف تاريخية تمكنه من التأكد من تاريخ الأحداث الواردة فيه وصحتها، ومعارف فيلولوجية وباليوغرافية تمكنه من استيعاب النص وفهمه في سياقه. فإذا كانت الباليوغرافيا وصحتها والفيلولوجيا علوما مساعدة وضرورية لعلم التاريخ، فعلم التاريخ علم ضروري لعلم اللاهوت، وبذلك تكون علومه المساعدة أيضا علوما مساعدة لللاهوت. يعني عاوز يقول كل الحاجات دي بتستخدم بشكل عام علشان نفهم الوثائق صح وندقق فيها ونتأكد من اللي فيها. فإذا كانت المعارف النقدية دي بتعتمد على علوم تانية، يبقى هي كمان مهمة ان اللاهوت يدرسها علشان خاطر يجي يدرس كتابه ويطلع منها باستنتاجات ومعلومات بشكل صحيح. بيقول لقد كان مألوفا ان يخضع الكتاب المقدس للمناهج النقدية نفسها التي خضعت لها النصوص الأدبية الإغريقية اللاتينية، فهو نفسه نص أدبي لاشتماله على ملامح وأساليب أدبية عديدة. إيه؟ ملاحم وأساليب أدبية عديدة، إغريقي لأهمية ترجمته الإغريقية السبعينية لسبتانتا السبعينية، يعني الترجمة السبعينية، لاتيني بترجمته اللاتينية الفولكات، أيا كان لافالجيت الترجمة الفولكات، قديم لعرضه أحداثا ترجع إلى عشرات القرون قبل الميلاد. ومن المألوف أيضا أن يلجأ اللاهوتي والمفسر إلى العلوم والمناهج نفسها المطبقة على هذه النصوص، خصوصا المنهجين الفيلولوجي والتاريخي اللذين تميزت بهما دراسة الكتاب المقدس أو النقد التوراتي منذ القرن السابع عشر. طيب، يعني هو بيقول أن تطبيق هذه المناهج كانت بتطبق على النصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية، راخر يطبقوا على الكتاب المقدس مفيش مشكلة، يعني مفيش فرق، هو في الآخر يعتبر برضو وثيقة أدبية محتاجة لنقد تاريخي. وإذا رجعنا إلى اشتقاق كلمة نقد في المعاجم الغربية الأدبية، نجدها تتفق على أن الكلمة في أصلها الإغريقي كريتيك تعني الحكم، وكاتب مرجع فرنسي موسوعة معينة. فهو بيقول لك الأصل الإغريقي، هو بيستخدم كلمة إغريقي يعني يوناني، يعني كلمة كريتيك تعني الحكم، فالنقد هو الحكم الذي يميز بدقة بين الصحيح والخطأ. كويس أوي. واستعمله سكاليجر سنة 1580 وعنى به فن الحكم، وكاتب كل ده حاطط مراجع فرنسية للأسف الشديد. هو واضح الأخ صاحب الكتاب مغربي يعني، فالمراجع اللي كانت متوفرة له معظمها فرنسية، والمغاربة بيتقنوا الفرنسية. طيب، هو بس باختصار ان دي نقطة انا دايما بحب اوصلها للمسيحيين، ان النقد الكتابي مش مفروض يكون له مفهوم سلبي في اذهان المسيحيين، لكن هي المشكلة الأساسية زي ما قلت ان نتائجها طلعت مخالفة للمسلمات اللي هم كانوا بيؤمنوا بيها بالنسبة للكتاب المقدس، فعلشان كده كرهوا النقد الكتابي. لكن المفروض بشكل عام نقد كتابي معناه ان احنا عاوزين نعرف المعلومات الصحيحة، او زي ما انا بحب اقتبس مصطلح كان قاله الشيخ محمد حسان في كتابه الفتنة بين الصحابة، اللي هو البحث عن الحق بين ركام كثير من الباطل، او عاوزين في معلومات كثيرة جدا حوالين الكتاب المقدس، عاوزين نعرف فين الصح وفين فين الغلط يعني. طيب، فهنا بيقول ان واستعمله سكاليجر سنة 1580 وعنى به فن الحكم، فسماه فنا، ومن ثم جعله موهبة لا تأتي لكل دارس، وهو ما ذهب اليه كل من هارتمان ولكليرك في كتابه أرس كريتيكا فن النقد، حيث عدى النقد فنا ومهار. الكلام ده كان تكلم عنه بروس ميتزجر في كتابه The Text of the New Testament، اللي هو أصلا مبني على النقد النصي وكده، كان بيقول ان النقد النصي يعتبر الاثنين فن وساينس، علم وفن، لانه قال انه هو بشكل عام يعد علم، او النقد الكتابي بشكل عام يعد علم، بسبب انه هو له اسس وله قواعد وحاجات زي كده الانسان بيمشي عليه، ويعد فن بسبب ان الادلة في بعض الاحيان قد تكون يعني ترجح مسألة، وفي نفس الوقت ممكن ترجح مسألة تانية، أو الأدلة متفاوتة، فبتحتاج من الناقد إنه يكون عنده حس ويكون عنده فن ويكون عنده نظرة إجمالية، بحيث إن هو يقدر يتخير فين الصح وفين الغلط لما الأدلة ما تكونش واضحة أوي. طيب، ويبحث موضوع النقد في مناقشة مؤلف أو عقيدة أو فكرة جدلية، والتاريخ النقدي هو التاريخ الذي يحاول خلاله الكاتب تأسيس الأحداث وفرزها من كل ما أصابها من تحريف وما لحق بها من عناصر خارجية. ده تعريف يعتبر ممتاز. هو بشكل عام زي ما قلت هو النقد التاريخي عاوز يوصل للمعلومات التاريخية الدقيقة الصحيحة بخصوص موضوع معين هو بيدرسه. وبعدين لما النقد التاريخي ده بيطبق على الأسفار الكتابية بيبقى اسمه نقد كتابي. طيب، أما النشرة النقدية فهي نشر نص تقليدي قديم أو معاصر بعد تصحيح. هو يقصد نشرة نقدية بمعنى نص نقدي هنشره لكتاب معين قديم. فهو المفروض نص تقليدي قديم يعني نص متعارف عليه والناس بتستخدمه، بس أنا بعد ما دققت فيه وفحصته وقارنت المخطوطات وهكذا. فبيقول أما النشرة النقدية فهي نشر نص تقليدي قديم أو معاصر بعد تصحيحه يقارن فيه مختلف المخطوطات أو الطبعات، وتتبنى نصا معينا مع بيان أسباب ومعايير هذا التبني والإشارة إلى النصوص المستبعدة من المخطوطات والطبعات الأخرى. ده تعريف ممتاز جدا. يعني هو عنده نص معين قديم عاوز يحققه ويوصل بحسب ما هو شايف من دراسته لأصح وأقدم نص، فهو المفروض أنه بيقارن كل مصادر النص سواء كانت مخطوطات أو حتى طبعات أخرى قديمة. وبعدين هو المفروض كناقد بيفرش قصاده كل الأدلة والمخطوطات والطبعات وبيختار منها اللي هو شايفه صح بحسب أدلة معينة. لكن الناقد النصي، ودي نقطة مهمة، أنه مش مجرد بيختار وخلاص، لكن السؤال الذهبي اللي لازم يجاوب عليه أنت على أي أساس اخترت الشكل ده. ولما بيوضح، بس في بعض الأحيان بتكون النص النقدي ما فيهوش معايير التبني اللي هو بيقول عليه ده، لكن ساعات بيبقى فيه ملحق زي ما هم عاملين مع الجريك نيو تستمنت فورث ريفيزد إديشن اللي هو النص النقدي للعهد الجديد، بيبقى فيه ملحق اللي هو تكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تستمنت اللي عامله بروس ميتزجر. ده مفروض ملحق اللي هو بيكتب فيه تعليقات على ليه احنا اخترنا الشكل ده او ليه اللجنة اختارت الشكل ده وهكذا. وغالبا النسخ النقدية زي ما هو بيقول بيبقى فيها الإشارة إلى النصوص المستبعدة من المخطوطات والطبعات الأخرى اللي هو القراءات أو الأشكال الأخرى للنص في الهامش. والناقد هو ذلك العالم الذي يحكم بعد الفحص على المؤلفات الأدبية والفنية ويهتم بمناقشة الأحداث التاريخية الغامضة والتواريخ وأصالة النص المدروس وصحة مخطوطاته. كويس، يعني الناقد هو اللي بقى بيعمل كل الكلام ده. كاتب طبعا اكيد هامش فرنسي، موسوعة معينة فرنسية. ويمكن تلخيص النقد الادبي في الجهد المبذول من اجل التمييز بين نصوص المؤلفين اما للحكم عليها او تقويمها، واما لشرح كيفية تكوينها، واما لبيان معناها وحمولتها. يعني هو في النقد الأدبي ده بحسب ما أنا فاهم إنه مسمى تاني لنوع من أنواع النقد التاريخي اللي بيطبق على بعض الوثائق. يعني بيبقى هدفه زي ما هو بيقول التمييز بين نصوص المؤلفين، يعني أنا عاوز أعرف مين اللي كتب ده مين اللي كتب. لكن هو كمصطلح بيستخدم يقصد للأعمال الأدبية شعر معين أو حاجة زي كده، فأنا عاوز أشوف ده نفس الشعر ده ولا حاجة زي كده. فالنقد الأدبي ده هو اللي بيجوا يعني بيطلق نقد أدبي لما يجي يقول كتبت الأناجيل مثلا هل نفس اللي كتب الإنجيل الرابع هو نفسه اللي كتب الرسالة الأولى والثانية والثالثة المنسوبين ليوحنا مع سفر الرؤيا؟ فهو تمييز المؤلفين ده بيحطه تحت نقد أدبي. أو لما بيجي يدرس أسفار موسى الخمسة ويقول لا ده في مصدر إلهيمي وكهنوتي وياهو وتثنية الاشتراع، يبقى ده نقد أدبي. ولما يجي يشرح القطعة الأدبية دي أو يبين معانيها أو حاجات زي كده، ده برضو بيسميها نقد أدبي. لكن ده كله في رأيي يعتبر مسمى تاني للنقد التاريخي اللي بيطبق على الكتاب المقدس، لكن هنا بيميزوا على أساس أعمال أدبية. يعني لما نطبق نقد تاريخي ده على أعمال أدبية، نقد أدب. طيب ماشي. ويتمثل الهدف من النقد في إصدار أحكام قيمة اعتمادا على معايير جمالية أو تقنية أو أخلاقية أو دينية، كما يسعى إلى شرح بعض الأعمال وتفسيرها. مما تقدم يتضح أن المعاجم الأدبية تتفق على معنى واحد لكلمة النقد، وهو الحكم على الشيء عملا أدبيا كان أو فنيا، وأن الناقد هو ذلك الرجل العالم صاحب الملكة النقدية الذي يتفحص العمل ليصدر حكما في حقه. طيب. وكان نقد الفكر الديني دائما مثيرا للجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقد النصوص الدينية، فهذه النصوص تعد مدار الديانة كلها والأساس الذي تقوم عليه برمتها، فالعقيدة والشريعة والعبادات كلها ترجع عند التأسيس إلى فحوى النص الديني ومضمونه. الكلام ده أنا بعتقد أنه صحيح بشكل بنسبة 100% بالنسبة للمسيحية، على أساس أن كل المصادر الدينية في الآخر هترجع إلى مصدر مكتوب، سواء المصدر المكتوب ده الكتاب المقدس أو باقي مصادر التقليد. يعني ممكن يكون المسيحيين في بعض ألحانهم في نوع من أنواع التقليد الشفهي، لكن بالنسبة لغير كده، يعني اللي أنا أقصده كمصدر من مصادر النقل الشفهي، إزاي بيغنيها والألحان وغالبا بيرجعها لعلوم موسيقية وسلم موسيقي، واللي هي زي ما بيقولوا المقامات الموسيقية أو حاجة زي كده، بيقعدوا يغنوا بطريقة معينة. لكن غير كده في العقائد وفي الشعائر وفي كل حاجة تانية وطقوس كنسية وغيرها، لازم يرجع لمصدر مكتوب، سواء الكتاب المقدس أو كتابات الآباء اللي تم تدوين فيها المجامع، اللي تم تدوين فيها الليتورجيا، اللي تم تدوين فيها قصص حياتهم وسيارهم والكلام ده كله. وبرضو في الآخر الآباء هم اللي رسموا الأيقونات وهم اللي بنوا الكنائس، فهو في الآخر كل حاجة بترجع للآباء. طيب. وإذا قمنا بإسقاط التعريف السالفة لكلمة النقد على النص الديني، وجب أن نعرف أن نعرف هذا الأخير بالحكم على النص الديني. ولكن المعاجم اللاهوتية والدينية والفلسفية لا تقتصر عند تعريفها لكلمة النقد على الحكم، بل تشير أيضا إلى صفتين أخريين أصبحتا لصيقتين به، هما القاسي والهدام. فعرفت النقد بأنه الحكم القاسي والهدام، وهي بهذا تشير إلى أن كل منتقد ناقص، ودور النقد هو استخراج هذه النواقص وكشف العيوب والعمل على التصحيح والتقويم. هو هنا كاتب هامش: هذا التعريف الذي أعطته المعاجم الدينية واللاهوتية قريب من تعريف المعاجم العربية. ويقول ابن منظور عند تعريفه لكلمة النقد: النقد والتنقاد هو تمييز الدراهم واستخراج الزيف منها، ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف، وناقدت فلانا إذا ناقشته في الأمر. وفي حديث أبي الدرداء أنه قال: إن نقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم تركوك. معنى نقدتهم أي عبتهم واختبتهم، قابلوك بمثله. ابن منظور، لسان العرب، طبعا بيروت، دار صادر، المجلد الثالث، صفحة رقم 425-426. طيب. فهو هنا شايف يعني أن في أحيان كثيرة كلمة النقد بيكون معاها معاني سلبية، أو المفروض إن هي بشكل كبير الشيء اللي بيقع تحت قائل النقد ده معناه ان هو في عيوب معينة. انا اعتقد ان الموضوع مش بالضرورة يكون معناه عيب في الشيء اللي بيوضع تحت النقد، ولكن يعني لو نتيجة النقد ادى الى ان المرجع او الشيء اللي بيوضع تحت النقد تم تنقيحه وتصحيحه، ده ممكن يكون معناه حاجة من الاثنين، يا اما احنا بنتكلم على وثيقة واحدة معينة بحقق فيها وبدقق فيها، فبالتالي قدرت اكتشف ان في حاجات فعلا باطلة او مزيفة دخلت فنقحتها، فده معناه ان الوثيقة اللي انا بقوم بدراستها فيها مشكلة، يا اما الحاجة اللي انا بدرسها بتأخذ من مراجع كثير ومن وثائق كثير، فمن وثائق كثيرة، فبالتالي ممكن العيب ما يكونش منسوب للشيء الكبير اللي انا بدرسه اللي فيه وثائق كثيرة، لكن يكون في عيب في بعض المراجع اللي انا باخد منه المعلومة دي. يعني انا اقصد طبعا كشخص مسلم غير محايد، انا بعتقد ان القرآن الكريم يقع عليه نقد، والحديث الشريف او السنة بشكل عام واقع عليه نقد، فبالتالي انا لما بانظر كمسلم مؤمن على النقد اللي واقع على القرآن بالمعنى ان انا بتقصى المراجع اللي انا باخد منها النص القرآني، انا اؤمن ايمانا يقينيا ان النقد مش بيطعن في القرآن نفسه او بيبين ان دخل فيه زيف او تبديل او تغيير او حاجة زي كده، لكن النقد هو اللي بيخليني اقدر اخد النص القرآني من المراجع الصحيحة المظبوطة. بالنسبة للسنة، لان السنة مدونة في مراجع كثيرة جدا جدا، فبقى النقد هو اللي بيبين لي فين المراجع اللي دونت السنة بشكل صحيح فاخده، وفين المراجع اللي دونت السنة بشكل غير صحيح فاتركه، او الطرق اللي نقلت من خلالها السنة فاعرف فين الطريق الصحيح وفين الطريق الصحيح. انا ارى طبعا كمسلم مؤمن ان لما اكتشف عن طريق وسائل نقدية ان الحديث ده ضعيف، او ان المرجع الفلاني ده ادخل نصا على السنة ما كانش المفروض يدخل او حاجة زي كده، انا ارى ان ده مش عيب في السنة. ليه؟ لان منذ البدء في تلقي السنة المناهج دي يعمل بها عند المسلمين، فبالتالي انا عندي مصدر بيدخل على زي تنقية معينة فتخرج للسنة الصحيحة، وده يعمل به منذ القديم، فبالتالي السنة مش هي المراجع اللي بستقي منها، لكن هي اللي اتفق عليها اهل السنة والجماعة في النهاية مع معايير نقدية ان هي دي السنة اللي يجب ان تعمل بها. طبعا المشكلة بقى في الكلام ده ان لما يطبق عند المسيحيين هم بيقبلوا مراجع من حيث التقليد ان هي كانت صح اصلا في البداية ولا تحتوي على اي نوع من انواع الخطأ، لكن هم مثلا ما بيعتمدوش من البداية ان نص الكتاب المقدس كان نسخة كان ينسخ نسخ اليد بادوات كتابية بدائية ويدخل اثناء عملية النسخ اخطاء، فاحنا منذ البداية بننتقي من النص، يبقى النص الكتابي هو اللي احنا بننتقي من مصادره، هو ده النص الكتابي المظبوط. المسيحيين ما بيعملوش كده، المسيحيين تعرفوا على شكل معين للنص بغض النظر هما ما بيفكروش النص ده جه منين، هو ده النص المقدس، او ما بيهتموش حتى لو النسخ ما بينها اختلافات لاي اسباب ايمانية معينة، الموضوع مش فارق معانا، فبالتالي النص فيه حاجة غلط او هو ده النص الصح، اي الكتاب اللي انا تعرفت عليه وتقلدته او استلمته عن طريق التقليد هو ده كتاب المقدس وخلاص. المشكلة ان فيما بعد بنى على ما تقلده مفاهيم ايمانية معينة بتقديس معين زي ما هو هيتكلم، فلما وقع على اللي هو تقلده ده نقد وتغير فيه، بقى النقد بالنسبة له حاجة وحشة لانه طعن او خالف دين معين هو كان معتنقه، لما اتطبق النقد على الكتاب بقى اللي هو معتنقه مش صح، فيبقى النقد ده هدام. لكن ما هوش هدام بالنسبة للمسلمين في تلقي القرآن الكريم وفي تلقي السنة النبوية الصحيحة. طيب، فهو هنا بيقول وبهذا تشير، فعرفت النقد بأنه الحكم القاسي الهدام، فعرفت النقد بأنه الحكم القاسي الهدام، وهي بهذا تشير إلى أن كل منتقد ناقص، ودور النقد هو استخراج هذه النواقص وكشف العيوب والعمل على التصحيح والتقويم، ويعني أيضا التأكد من الأسس التي تقوم عليها الأحكام. ويعرف المعجم التوراتي النقد بقوله، النقد يعني الحكم، إلا أنه أصبح يدل في اللغة الفرنسية على الحكم القاسي الهدام، أما معناه في الأوساط العلمية خصوصا لدى رجال التفسير فهو الحكم الذي يقدر حقيقة الشيء المدروس من حيث قيمته وحدوده وغناه وفقره. طبعا أكيد ده مرجع فرنسي تاني. طيب، ولقد فطن كبار المفكرين اليوم إلى هذا المعنى القدحي الذي آل إليه اللفظ، فنجدهم يضيفون إليه لفظ البناء، أي النقد البناء، يعني ما يقولش نقد بس، لأن نقد بس بشكل عام بياخد معنى سلبي، فلما نيجي نقول بدل ما نقول نقد المسيحية نقول النقد البناء للمسيحية، بحيث ان احنا نوصل في الآخر يبقى ايه هي المسيحية الصحيح. لكن تقول نقد المسيحية بس، النقد بياخد معنى سلبي، بعد كده نبقى نعمل دورة النقد البناء للمسيحية. فهو بيقول أي النقد البناء، إشارة منهم إلى أن المراد من النقد هو البناء وليس الإنقاص من قيمة النص. وقبل ذلك كان القس رشاد سيمون كبير نقاد الكتاب المقدس في القرن السابع عشر على وعي لهذا المعنى القدحي الذي صار اللفظ يحتمله، ما دفع به في مقدمة كتابه التاريخ النقدي للعهد القديم إلى العمل على إطفاء الشرعية على اختياره لهذا المصطلح، مبينا أنه باستعماله لم يكن مبتدعا بل متبع في ذلك سابقيه من كبار الآباء الكنسيين، وأن استخدامه لكلمة النقد كان استعمالا اضطراريا لأن لكل فن مصطلحاته التي يعبر بها. يقول رشار، هو رشار ولا وانا قريته غلط اول مره ايه رشار سيمون. طيب، يقول رشار سيمون، ربي يباركك، ده كاتب لي المقطع كله بالفرنساوي، هو بيتكلم تقريبا على اوريجانوس والقديس جيروم، امثله مش عارف مين، لما جم يدرسوا السبعينيه بيتكلم، يعني هو مترجمه اصلا مش مترجمه للاسف الشديد، فانا بستنبط كده المعاني ان هو بيتكلم على اوريجانوس وجيروم لما جم ينتقدوا الترجمه السبعينيه واستعملوا نقد ومش عارف مين. ده بنخلي عبد الرحمن المغربي يترجم لنا المقطع ده. ايه؟ طيب، المهم هو غالبا بيتكلم يعني عن اللي عمله أوريجانوس واللي عمله جيروم لما جم يرجعوا للترجمة السبعينية أو يدققوها أو يفحصوها. احنا نعرف بشكل عام ان أوريجانوس هو اللي عمل الهكسابلة وحط ست عواميد، العمود الاول كان النص العبري والعمود الخامس كان الترجمة السبعينية، وان هو حاول يدقق او يصحح النص السبعيني على اساس باقي مصادر نص العهد القديم اللي كانت ما بين ايديه وقتها، فكان عنده النص العبري وعمل ترانسليتريشن او نقحرة للعبري باليوناني، وبعدين كان عنده الترجمة السبعينية مع ثلاث ترجمات تانيين عملوها اليهود من العبري لليوناني اللي هم أكيلوس وأكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. فالمهم ان هو في الاخر وجد اختلافات ما بين النص العبري والترجمة السبعينية وقعد يزبط ما بين الاثنين، فده يعتبر تنقيح عمله أوريجانوس على الترجمة السبعينية، وبيسموا النص اللي عمله أوريجانوس ده النص المصري المنقح للترجمة السبعينية. طبعا جيروم بقى لما جه يعمل ترجمته الفولجاتا والبابا دامسس في اواخر القرن الرابع بداية القرن الخامس وكلوا بسبب الاختلافات الكثيرة ما بين المخطوطات اللاتينية او الترجمات اللاتينية القديمة للعهد الجديد وفقرات من العهد القديم، المهم هو قال لجروم انت تنتقي، وده بقى مفهوم النقد، ان هو يشوف انهي ترجمة لاتينية مظبوطة، او هو يعمل لنا ترجمة لاتينية جديدة قياسية على اساس افضل ترجمة لاتينية اتعملت. فهو المفروض ان جروم لما جه يعمل انتقى افضل مخطوطات يونانية للعهد الجديد لما جه يترجمه، وافضل ترجمة لاتينية قديمة موجودة وقتها، ويراجعها ويصححها وهكذا. فهو عاوز يقول ان ده كله كان نقد للنصوص الدينية، بمعنى التصحيح، وانه يطلع الصح ما بين المزيف او الوحش اللي كان موجود وقتها يعني. فيبقى الفكرة ان لما جه راشار سيمون ده اللي مش عارف كان عايش في اواخر القرن السبعتاشر تقريبا زي ما هو قال، ولا في القرن السبعتاشر، لما جه ينتهج هذا المنهج قطعا ولا شك اكيد الناس انتقدوه هو، وقالوا انت شكلك كده بتطعن في النص المقدس او ايا كان، زي ما قالوا لجون ميل لما جه يعمل النسخة بتاعته وقارن النص التقليدي المستلم بتاع إيرازموس بميت مخطوطة يونانية ومصادر تانية كانت عنده، فطلع 30,000 اختلاف. اللي هو عمله ده الناس ما تقبلتوش. فكان دايما المسيحيين مع الوقت علشان خاطر يقولوا احنا ما بنهاجمش واحنا مش هدفنا الهدم او كده، نقول ده الاباء من زمان كان عندهم المناهج دي وهكذا. فهو بيقول من قول سيمون ندرك ان الرجل كان واعيا لما قد يثيره هذا المصطلح من عدم ارتياح لدى بعضهم، وربما اثار السخط بعضهم، اثار سخط بعضهم. فان كان النقد مقبولا وربما واجبا عندما يتعلق الامر بالنصوص البشرية لاستخراج العيوب الكامنة في النص وعلاج النقص اللاحق به، فما العمل اذا كان الامر يتعلق بالنصوص الدينية المقدسة المنسوبة الى الله عز وجل؟ ان صفة الكمال التي يتصف بها الباري تعالى تجعل كل نص منسوب اليه فوق كل نقد بشري، اذ كيف ينتقد المتصف بالنقص نصوص المتصف بالكمال؟ ده شيء طبيعي ومنطقي. بهذه الذريعة وضع اباء الكنيسة حاجزا في وجه كل من اراد نقد نصوص الكتاب المقدس لما يعلمون من كثرة الاضطرابات التي يعانيها هذا الكتاب، تجعل اولئك الذين وكلوا انفسهم حراسا عليه لا يرغبون في ان يخضع للنقد، ليقينهم ان ذلك سينقص قيمته ويظهر حقيقته، ومن ثم سيفوت عليهم منصب الوصاية وما يدر عليهم من ارباح يدر عليهم من ارباح، فاشترطوا عدم خضوع الايمان به للعقل. هو بشكل عام، بس انا عندي تعليق، هو المنطق ده مقبول جدا، ازاي ينتقد المتصف بالنقص نصوص المتصف بالكمال. فانا حابب اوضح ان لو انا كمسلم متطرف بقى دلوقتي هستخدم كلمة نقد واقول القرآن بيخضع عن النقد والسنة النبوية الشريفة بتخضع عن النقد، فالنقد كله في مجال المرجعية، لكن هو ما دام ثبت خلاص عن طريق النقد ان القرآن الكريم ده اخذ فعلا من مرجع موثوق به، والسنة دي اخذت من مرجع موثوق به، يبقى لو قلنا ان النص الديني القرآن او النص الديني السنة بعد ما تأكدت من صحته ينطبق عليه نقد، فالنقد يكون بمعنى ان انا هضع المعايير والاسس الا على اساسها هفهم هذه النصوص الدينية واوصل للمعنى الصحيح والمظبوط لهذه النصوص الدينية، لكن مش نقد بمعنى بقى ان هيطلع خطأ في القرآن الكريم او هيطلع خطأ معين في السنة النبوية الشريفة. وان كان في ناس بتحاول تطلع ده في القرآن او في السنة، الا ان زي ما كاتب الكتاب قال ان القرآن الكريم نص نقدي بامتياز، بمعنى ان هو اصلا بيدلنا ان احنا نعمل ده وان احنا نقارن وان احنا نشوف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهكذا، وفي تحدي للبشر وهكذا. فبالتالي القرآن الكريم اصلا بيقول لك شوف اعلى مفخلك اركبه زي ما بيقولوا، وحاول تطلع اختلافات وحاول تطلع تناقضات وحاول تطلع اخطاء ومش هتقدر، وده دليل ان هذا القرآن من عند الله عز وجل. طيب فهو بيقول لك بقى الكنيسة كانت عارفة بالنواقص اللي كانت موجودة في الكتاب المقدس، فبالتالي كانت بتحارب النقد لألا ده يفقدهم مكانتهم وسيطرتهم على العامة عن طريق الكتاب المقدس وهكذا. طيب هنا كاتب هامش رقم 2 بيقول ان الكلام ده عكس المنهج القرآني الذي يعد منهجا نقديا بامتياز، فاعتماده على النقد في بيان ضلال الأديان الأخرى وتنبيهه على أنواع التحريف الذي طال نصوصها جعله مستعدا لقبول كل نقد موجه إليه. يعني احنا ما ينفعش القرآن الكريم يقول معايير نقدية لبيان زي في الأديان الأخرى، وبعدين لما أجي بقى أطبق معايير على القرآن أقول لا أنا، فالمعنى انه يطبق لكن انت في الاخر هتعرف ان القرآن ده هو المظبوط وهو الصحيح. جعله اسف الهامش راح فين، مش عارف ليه فجأة كده، معلش. جعله مستعدا لقبول كل نقد موجه اليه بدليل عرض القرآن لأوصاف جاءت على ألسنة المشركين لا تليق بالذات الإلهية، كوصف اليهود لله عز وجل بالفقر والنقص، ونسب النصارى للباري سبحانه وتعالى الصاحبة والولد، ونعت المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ساحرا ومجنونا وكاهنا، ووصفهم القرآن بأساطير الأولين، وذلك ليقينه أن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأكثر من ذلك تحدى الله المعاندين بالإتيان بمثله كما دعاهم لتدبره والعمل على كشف أي تناقض أو اختلاف فيه، مؤكدا أن ما يبحثون عنه مستحيل لأن مصدره هو الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء الآية رقم 82. يعني هو شرح اللي أنا شرحته ده، ربنا يفتح عليه وبارك. طيب وهكذا فالنقد التوراتي هو الحكم على التوراة ما بين قوسين الكتاب المقدس حكما يقوم أساسا على العلم لا على الظن فقط. ولقد ساهمت المناهج النقدية مع بعض العلوم الإنسانية الأخرى في أعطاء أحكام على الكتاب المقدس أقرب إلى الصحة، نخص منها علوم التاريخ والفيلولوجيا والأركيولوجيا وعلم اللغات القديمة. أركيولوجيا ده تقريبا له علاقة بالآثار أو حاجة زي كده، يعني ما علينا، المفروض بقى هو يشرح المصطلحات دي. وتختلف التعريف المعطى للنقد التوراتي باختلاف إيمان معرفيه وعقيدتهم. دي مسألة هامة جدا، إن برضو المسيحي متأثر حتى لو لجأ إلى النقد في بعض المواضع أو في بعض المواقف انه يحجم او يقيد او يوضح بشكل عام. يعني الفكرة ما برضو انا كمسلم لما اجي استخدم مصطلح النقد على القرآن او على السنة هقول المقاصد او المعاني المقصود منها ايه، لكن الفكرة زي ما هو لسه شارح ان النقد باي معنى من المعاني لو طبق على القرآن الكريم في الاخر مش هيقدر يطلع اي نواقص او مش هيقدر يطلع اي نوع من انواع الباطل او الزيف في القرآن الكريم. لكن المشكلة بقى لما المسيحي يوقع النقد بقى على كتاباتي وتراثي فهو عارف ايه اللي حاصل في الكتاب او عارف ان النقد ممكن يكشف له ايه، فيضطر يقيد النقد اللي هيوقعه على الكتاب. وتختلف التعريف المعطى للنقد التوراتي باختلاف إيمان معرفي وعقيدتهم، فقد عرفه رشار سيمون بقوله العناية المطلوبة من أجل تصحيح الأخطاء التي تسربت إلى الكتب المقدسة. ده زي الفل، طبعا مرجع فرنسي. وعرفه أيضا بمعرفة كيفية التوفيق بين ما نعلمه وما فرض علينا الإيمان به. طيب ما علينا. بينما يعرف بعضهم بقولهم أن نقد التوراة هو بيان أن نصوص التوراة ليست صحيحة، أو أنها بدلت خلال انتقالها عبر الأزمنة، أو لإبطال دعوة أنها موحى من الله. ده طبعا واحد مفروض هيترجم، وهو تعريف يتبنى أولئك النقاد غير المؤمنين الوحشين الملحدين أصحاب عصر التنوير، الذين تعني عبارة نقد التوراة عندهم كل هجوم ضد التوراة وكل دليل يسعى إلى إنقاص قيمتها وحيا إلهيا، أو وفق تعبير ماري هيلين جعل صحتها وحيا إلهيا محل شك. يعني هو في ناس تانية شايفة النقد معناه كده، إن أنت عاوز تشكك في الكتاب وتنقض بقى بالضاد وما علينا، جعل صحتها وحيا إلهيا محل شك، ومن ثم تقليل سلطتها اللاهوتية والأخلاقية بل إنكارها. مرجع فرنسي تاني. طيب، والارتباط النقد التوراتي بالعلوم المساعدة التي ذكرناها آنفا، نجد أغلب القواميس الدينية عند تعريفها له تنتقل أيضا لتعرف هذه العلوم لكونها الأسس التي لا يمكن دراسة الكتاب المقدس أن تقوم على نحو سليم من دونها. ومن ثم يبقى تعريف النقد التوراتي متوقفا على تعريفه. يعني هو يشوف النقد التوراتي ده بحسب إيمانه هيعرفه إيه، وأيضا بحسب إيمانه العلوم اللي محتاجاها النقد التوراتي تعرفها إيه. فينا بيقول فالنقد التوراتي علم يسعى إلى تحديد طرق وصول النص إلينا وتحديد قيمته وفائدته الأدبية والتاريخية واللاهوتية، ويشمل نقد النص والنقد الأدبي والنقد التاريخي والنقد الداخلي والنقد الخارجي، بغض النظر أنهي فروع لأنهي، يعني هو جامع الأسماء كلها على بعضها. النقد الداخلي والنقد الخارجي ده دايما بيبقى فرعين لأي عنوان كبير لنقد، فنقد النص تحتيه نقد داخلي ونقد خارجي، والنقد الأدبي تحتيه نقد داخلي ونقد خارجي. فالنقد الداخلي والنقد الخارجي بشكل عام معناه نقد داخلي، يعني من داخل السياق ومن داخل إطار النص اللي أنا بدرسه، والنقد الخارجي بتكون من مصادر خارجية أعرف منها معلومات معينة. طيب، نقد النص ده المفروض ان هو النقد النصي المقارنة المصادر المختلفة للنص، مخطوطات طبعات وهكذا للوصول لأدق نص. والنقد الأدبي انا بقول هو النقد التاريخي، ده بحسب انا بطبق النقد ده على ايه. فنقد أدبي يعني اشوف مين الأديب اللي كتب ده وايه معنى الشعر اللي هو كتبه، وإن كان النقد التاريخي يعني ان انا اعرف المعلومات التاريخية الصحيحة حوالين الوثيقة اللي انا بدرسها. هنا بيقول كما تضيف بعض المعاجم إلى أنواع النقد المذكورة النقد الفلسفي والنقد اللاهوتي. أما موسوعة لغراند إنسايكلوبيديا لروسي فتعرفه أنه الدراسة المنهجية للنص المقدس من أجل معرفة معناه وحمولته. الدراسة المنهجية للنص المقدس من أجل معرفة معناه وحمولته، ده يعتبر تعريف محايد كويس يعني. طبعا المرجع برضو فرنسي. لتنتقل إلى تعريف النقد التاريخي والنقد الأدبي ونقد النصوص والنقد التفسيري، وكأن هذه الدراسة المنهجية لا تأتي إلا بهذه العلوم، علوم مساعدة يعني. ومن خلال التعريف السابقة نلاحظ أن الرابطة بين النقد التوراتي والعلوم النقدية الأخرى وثيقة، حتى لا يمكننا فهم هذا العلم ما لم نحط بهذه العلوم، خاصة منهج النقد الفيلولوجي ومنهج النقد التاريخي. طيب، المطلب الثاني الحاجة إلى نقد النصوص. طيب، إن الأعداد الهائلة من المخطوطات التي ورثتها الحضارة الغربية عن الحضارة الإغريقية الرومانية ضمن تراث الحضارة الإغريقية الرومانية الفكري جعلت المهتمين بهذا المجال من الباحثين في حيرة شديدة من أمرهم عند انكبابهم على دراسة هذا التراث، نظرا إلى اضطراب الأقوال وتناقض الأفكار الواردة في هذه المخطوطات، مع أن بعضها ينتسب إلى مؤلف واحد. يعني عندنا مخطوطات كثيرة جدا ممكن لنفس المؤلف لكن في تناقضات وفي اختلافات وفي مشاكل يعني في الوثائق اللي هم بيدرسوها. فكان لابد لكل مهتم بهذا الموروث الثقافي من منهج يمكنه من التمييز بين صحيح هذه الأقوال وسقيمها، ويتأكد من صحة نسبة المخطوط إلى صاحبه. وقد كان المنهج الفيلولوجي المنهج المؤثر الذي مكن من فرز هذه المخطوطات، واستطاع بنقده للنصوص الكشف عن كثير من المخطوطات الخاطئة والأقوال المدسوسة على أصحابها. وثمة أيضا سببان أساسيان يدعوان إلى ضرورة تطبيق منهج نقد النصوص، أحدهما مادي وثانيهما بشري. أما السبب المادي فيتعلق بنسخ المخطوطات من حيث العدد والعمر، فمن السهل جدا ملاحظة الأعداد الكبيرة للمخطوط الواحد، فمثلا هناك 150 ألف نسخة للعهد الجديد الإغريقي وحده. الرقم ده غالبا مش مظبوط، يعني الزيادة أكتر بزيادة، إن أنا أكبر رقم قرأته من آخر مرجع يعني من أحدث مرجع وصل لي كان مقارب لخمستلاف وتمنمية، 5800 مخطوطة يونانية للعهد الجديد، لكن هو ممكن يعني بيعدها كرقوق إجمالا أو كصفحات، فممكن الخمستلاف دول يوصلوا للمية وخمسين ألف اللي هو بيقول عليها. يعني مثلا البردية 66 دي بتعد مخطوطة أو نسخة من ضمن الخمستلاف تمومية، بس ممكن المخطوطة دي مش عارف حوالي 80 صفحة فيقوم عددها كتمانين، يبقى أنا وصل لي كمجموع المخطوطة دي 80 والمخطوطة دي 70 والسينائية دي مش عارف كام، فيطلع عدد كرقم كبير 150 ألف. طيب فهو بيقول فمثلا هناك نحو 150 ألف نسخة للعهد الجديد الإغريقي وحده، إغريقي يوناني، وهناك نحو 20 ألف نسخة لكتاب واحد من كتب الترجمة الحبشية للعهد القديم، وكل نسخة من هذه النسخ تختلف عن الأخرى، ما يؤكد التلاعب البشري المقصود الذي لحقها. بغض النظر هو مقصود ولا مش مقصود، المهم ان التغيير راجع لعنصر بشري. هو عاوز يقول لك عنصر مادي وعنصر بشري. العنصر المادي المخطوطات نفسها وحال المخطوطات اللي ما بين ايدينا، فعندنا مخطوطات كثيرة جدا والمخطوطات دي ما بينها اختلافات والاصل مفقود والمسافة الزمنية والكلام ده كله، فده سبب بيؤدي الى ضرورة او تطبيق النقد النصي. السبب الثاني هو التحريف اللي حاصل بسبب النساخ او البشر نفسهم، ان النساخ كان بيتفاوت مهارتهم في النسخ، فساعات كان بيغلط غصب عنه فالنص يتغير او بيحرف بتعمد فيغير. لكن المهم يعني في بعض العلماء لما بيجوا يقولوا هي ايه هي الاسباب الا علشانها بنطبق النقد النصي، هو هنا قايل واحد مادي وواحد بشري. المادي ده المخطوطات نفسها وحلها. السبب الثاني البشري اللي هو النساخ وتغييرهم للنصوص فالاختلافات. في علماء تانيين بيقولوا هما سببين، سبب أساسي هو فقدان الأصل، وده معظم علماء النقد النصي بيصطلحوا على السبب ده، ان السبب الرئيسي الاول هو فقدان النص. حتى لو عندنا 200 نسخة مختلفة، لكن لو كان عندنا الاصل كنا هنرجع للاصل، بس طبعا ده محتاج بقى نقد تاريخي ان احنا نثبت ان ده الاصل فعلا، بس خلاص هو كده كده مش موجود، علشان نشوف لو هو موجود هنعرف ان ده الاصل ولا مش هو. فبما ان الاصل ده مفقود فاحنا ما بقيناش قادرين نعرف فين الصح وفين الغلط بشكل تلقائي تموتيكي على طول كده، ان احنا نرجع للاصل ونشوف المخطوطة دي شبه الاصل يبقى هي الصح، مش شبهها يبقى غلط. ففقدان الاصل ايه؟ يدخل تحتي يعني، بس انا اقصد ان هم تحديدا بيصرحوا بفقدان الاصل. والسبب الثاني بقى الاختلافات، ده معترف متفق عليه كده، فهو حال المخطوطات. لكن انا مش فاكر ان هو هنا يعني ذكر صراحه على طول ان اصل النسخه الاصليه ضايعه، فهو ممكن هو كاتب السبب المادي هي المخطوطات، بس في الاساس الاصل مش موجود والمخطوطات ما بينها اختلافات. الاختلافات دي هي البشري، سببها النساخ. فهي لما بتتقال بالطريقه اللي علماء النقد النصي اصطلحوا عليها بتبقى واضحه اكتر، الاصل مش موجود، النساخ اخطاوا، فده ادى الى احنا ما بقناش عارفين ايه هو النص المظبوط، فنحتاج بقى نقد. يعني رياض يوسف داود في كتابي مدخل الى النقد الكتابي وفي اليسوعية في المقدمة بتاعت الكتاب المقدس بيقولوا حتمية اللجوء لنقد النصوص للسببين دول، يعني احنا غصب عننا. وده برضو شيء انا بحب اوضحه دايما، ان احنا مش بنرخم على المسيحيين، ده بسبب اشكاليات معينة، فاحنا زي ما هو بيقول كده الحاجة الى نقد النصوص، احنا محتاجين، مش رفاهية كده وبنتسلى علشان نثبت ان النص دقيق ومظبوط وهكذا. طيب فهنا بيقول وكل نسخة من هذه النسخ تختلف عن الاخرى ما يؤكد التلاعب البشري المقصود الذي لحقها، فتراث ارسطو وافلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان انتقل في مجمله سليما الى الغرب ولم يعرف التحريف نفسه الذي عرفه الكتاب المقدس. دي نقطة هامة، ان هم لما بيجوا يوزعوا مطوية تحريف الكتاب المقدس هل هو امر وارد؟ فيجي يقول يا جماعة انتوا ازاي بتشككوا في مصداقية الكتاب المقدس واحنا عندنا 200,000 مخطوطة، وعلى الرغم من ان كتابات افلاطون وارسطو ومش عارف مين والناس دي عدد مخطوطاتهم قليل ومع ذلك انتوا مبتشككوش. فالنقطة اللي احنا بنتكلم عنها اساسا هي العنصر البشري، هو السبب الاساسي في فقدان مصداقية العهد الجديد، ان انتوا كنتوا اصحاب النص وانتوا اللي لعبتوا فيه وانتوا اللي حرفتوه وانتوا اللي بدلتوه وغيرتوه وزودتوا عليه وحذفتوا منه. لكن الاعمال الادبية بغض النظر انا ما عنديش المام بده، لكن انا ما قرأتش عن ده قبل كده في عند علماء النقد النصي، ان ما كانش فيه دوافع ان الناس تغير وتلعب في كتابات مثلا اسمه ايه ده بايثاغورس ولا الناس في اي شتى العلوم، رياضة او كيمياء او كذا او كذا او كذا، كانوا مدركين، ودي مسألة هامة، ان معتقد المسيحي في الكتاب هو اللي بيخليه يلعب. انا دلوقتي عندي مخطوطة في الفيزياء انا بنقله زي ما هو، ليه؟ ده حاجة انا مش فاهم فيها او مستواها عالي، شيء هغير فيه والعب فيه على اساس ايه؟ ده انا بتعلم منه، فبالتالي بنقله زي ما هو ما بغيرش فيه. فلو كان المسيحي عنده معتقد بان الكتاب المقدس ده زي ما هو كده سامي وجميل وما ينفعش اغير فيه، او ما فيهوش اي نوع من انواع الاخطاء، او لا يقع فيه اي تناقضات، او عنده معتقد واضح في الكتاب، ما كانش لعب فيه. لكن عادي ليه عملوا هارمونيزيشن وتوفيق ما بين النصوص؟ عشان هو شاف فيه تناقض. لو هو كان عنده يقين ان لا، حتى لو هو شايف ظاهريا في خلاف، يعني زي ما علماء المسلمين بيجدوا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله، وآية تانية في اختلاف في الترتيب، وآية تالتة في اختلاف في الترتيب، ومع ذلك نقل النص زي ما هو ولم يتغير ابدا، ليقين راسخ بان ده كلام الله، ولابد ان تكون هناك حكمة، وحتى لو انا ما ادركتش الحكمة فده طعن في عقلي انا، لكن مش طعن في النص الالهي المقدس. المسيحي ما كانش عنده ده، فيلعب. يعني حتى في النصوص البشرية هو يدرك ان ممكن مستوى البشر فكريا اعلى من فكري، فانقله زي ما هو وما لعبش فيه حتى لو انا مش فاهمه، او حتى لو انا شايف فيه حاجة غلط، فبالتالي كتابات الفلاسفة وكتابات العلماء اليونان في شتى المجالات حتى لو النسخ قليلة، لكن مفيش اللي بيخلينا نشك ان ملهاش موثوقية او ملهاش مصداقية او مش ده اللي كتبه أفلاطون او أرسطو او غيره. لكن في الكتاب المقدس طول ما هم شغالين ينتقلوا النص شغالين بيلعبوا وبيغيروا. فهنا بيقول فتراث أرسطو وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان انتقل في مجمله سليما إلى الغرب، ولم يعرف التحريف نفسه الذي عرفه الكتاب المقدس مع أنه أقدم منه، ولأنه يستحيل أن تكون كل هذه النسخ صحيحة كما يفترض أن تكون جميعها خاطئة، لابد من نقدها كلها. يعني عاوز يقول هو مش كله صح بس برضو مش كله غلط، ده اللي انا فاهمه وده المفروض ان العلماء بيقولوه. يعني هي الفكرة انا عندي مخطوطات كثيرة جدا جدا وما فيش مخطوطين شبه بعض، وان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد زي ما بيحاولوا يقولوا، او اصغر رقم 200,000 اختلاف اكبر رقم 400,000 اختلاف. فهو عارف ان ما فيش نسخة بعينها تعتبر هي كلها صح، وبرضو مع ذلك المفروض مش كله غلط، فبالتالي هو بيستقي اللي هو شايفه صح هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ويعيد تكوين او اعادة كتابة نسخة اللي هي النشرة النقدية او النسخة النقدية اللي هو قالها. طيب، ولانه يستحيل ان تكون كل هذه النسخ صحيحة كما يفترض ان تكون جميعها خاطئة، لابد من نقدها كلها لمعرفة الصحيح من السقيم فيها. ليس هذا فحسب، بل أن هذه النسخ تختلف في تواريخ نسخها على نحو لا يتوافر في النصوص الإغريقية اللاتينية عن نسخ تعود إلى زمن مؤلفيها وبالأحرى الحصول على أصولها. فمخطوطات العصر الوسيط تعود أقدم نسخها إلى زمن متأخر عن زمنها مئات السنين، وفي بعض الأحيان آلاف السنين. وللتمثيل، فتوراة موسى عليه السلام الذي يفترض أنه عاش في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، هو في خلاف ما بين العلماء، وأنا ما قريتش 12 دي وقريت قبل كده 13، بس مش مشكلة 12 من 13 وأكبر رقم 15. طبعا 15 ده يعني أبعد و12 ده قريب شوي. فالمهم يعني احنا نشوف لو مفروض التوراة دي بحسب الإيمان الإسلامي نزل على موسى عليه السلام، وبحسب الإيمان اليهودي استلموا أيضا على الجبل، وبحسب الإيمان المسيحي كذلك، يبقى التوراة بترجع لزمن موسى، وهو عاش مثلا في القرن الخمستاشر قبل الميلاد أو القرن الاثناشر قبل الميلاد. طب أقدم مخطوطة بترجع لسنة كام؟ ونحسب الفارق الزمني، يبقى فارق زمني كبير جدا جدا. هو بيقول يفترض أنه عاش في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، تعود أقدم نسخة مخطوطة كاملة لها إلى القرن العاشر الميلادي وبعده، اللي هو المفروض أن أقدم نسخة كانت هي مخطوطة حلب أو مخطوطة الأليبو كودكس، لكن دي حصل حريق وباظت. فأقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم هي مخطوطة الكودكس لينينغراد، اللي هي متاخدة منها النص القياسي في نسخة شتوتغارت الألمانية، ودي بترجع لي بدايات القرن الحداشر. فلو احنا قلنا 15 قرن قبل الميلاد مع 11 قرن بعد الميلاد، يبقى عليه العوض ومنه العوض. وأما السبب البشري فيتعلق بالنساخ وتعدد الوسائط، فالمخطوط خلال انتقاله عبر السنين تتبادله الأيدي الكثيرة. خلي بالك يعني دي مسألة ومسألة نسخة عن نسخة عن نسخة، الاثنين حصلين. يعني ايه؟ يعني أنا عندي المخطوطات القديمة اللي هي مثلا السينائية أو الفاتيكانية أو السكندرية أو الأفرايمية أو بيزا أو واشنطن. المخطوطات دي أنا بلاقيها ساعات كتير بتشهد لأكثر من قراءة. يعني مثلا لما جينا نقرأ في النسخ النقدية ألاقي مثلا عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، الذي دي موجودة في السينائية وبيحط جنبيها نجمة. نجمة دي معناها ان النص الاصلي في السينائية كان بيقول كده، ولكن تم تحريف النص فيما بعد. وبعدين الاقيه بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، بتشهد ليها السينائية لكن حاطط جنبيها اتنين. اتنين دي اصطلح عليها العلماء بعد ما درسوا الخطوط والكلام ده بعد النسخ الاصلي بقرنين، يعني في القرن السادس. يبقى المخطوطة الواحدة فات عليها ناس وكانوا بيلعبوا في النص وبيغيروا فيه. يعني في بعض الاحيان لما العلماء يدرسوا مثلا في نص يوحنا 7-8 اللي هو انا لن اصعد الى هذا العيد، النص ده ما فيهوش تصحيح في السينائية وبيقول انا لن اصعد الى هذا العيد، رغم ان انا عارف ان المخطوطة دي فات عليها ناس من القرن الرابع زمن المخطوطة اللي هو المصحح الاول لغاية القرن الاثناشر اللي هم بيرمزوه بحرف سي. فمدام النص فضل ثابت ده معناه ان النص ده كان موافق عليه طول الوقت ده اللي فات عليه نساخ. ثانية واحدة اشوف في حد برضه. فهو بيقول واما السبب البشري فيتعلق بالنساخ وتعدد الوساط. فكنت بقول على النص يوحنا 7-8 ده ان هو ما دام فضل لغاية ما المخطوطة وصلت لنا ما فيش اي تصحيح او حاجة عند الكلمة دي، فده معناه يبقى النص كان مقبول طول الوقت ده. فالمهم يعني ان هو حاصل بالطريقتين، ان مخطوطة واحدة قديمة ومع هم بيتناولوها مع الزمن بيلعبوا فيها ويغيروا فيها والكلام ده معروف، حاصل في الفاتيكانية بشكل بشع، حاصل في السينائية كتير جدا جدا، فده معروف انه حاصل. وتغيير النص نفسه لما باجي انسخه من مخطوطة قديمة لمخطوطة جديدة، يعني الاثنين كانوا حاصلين. يقول أما السبب البشري فيتعلق بالنساخ وتعدد الوسائط، فالمخطوط خلال انتقاله عبر السنين تتبادله الأيدي الكثيرة ما يضاعف حجم الأخطاء، فالناسخ الذي يقوم بعملية النسخ قد يكون نعسان فلا يسمع ما يملى عليه جيدا. هو بغض النظر عن عملية النسخ هي حاجة من الاثنين، يا إما بينقل بالمخطوطة قبل منه يا إما بيمليه، ففي بالتالي أو يعني الدراسة الأكاديمية بتكون ظريفة في حصر كل الاحتمالات يعني. فهم العلماء عارفين إن كلمة خطأ أثناء عملية النسخ هو معناه ايرور، يعني النص ما اتنقلش مظبوط من القديم للجديد. الايرور ده أثناء عملية النسخ يا إما بيكون عفوي يا إما بيكون متعمد. وهو المفروض بقى ان الاخطاء العفوية هي اللي داخل فيها بقى حتة يا اما هي سمعية يا اما بصرية يا اما من الذاكرة، تمام؟ فهو السمعية دي يعني الحروف بتختلف، كلمات شبه بعض ومش عارف مين فبيلخبط. بصرية بتبقى حروف شبه بعض او نهايات شبه بعض. انا يعني مش عاوز اسرد كل الانواع، انا كنت شرحتها قبل كده بالتفصيل في شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، ما علينا يعني. فهو هنا نعسان دي اخطاء عفوية، فلا يسمع ما يملى عليه جيدا إن كان يكتب عن طريق الإملاء، فتختلط عليه الحروف التي لها المخارج الصوتية نفسها فيكتب حرفا عوض الآخر ما يغير معنى الكلمة. العلماء بيقولوا إن معظم مخطوطات الكتاب المقدس ما اتنسختش إملاء، معظمها كان نسخة عن نسخة. وفي قاعدة مهمة إن المخطوطات اللي نسخت إملاء لا يقع فيها الأخطاء البصرية. ففي خلاف عند العلماء، المخطوطة السينائية كتبت إملاء ولا كتبت نسخا من مخطوطة المخطوطة؟ طب هو هيقدر يعرف منين؟ هو ما كانش عايش وقتها. بيحلل الأخطاء اللي هو بيلاقيها في المخطوطات، لو لقى معظمها بشكل كبير spelling mistakes ده معناه غالبا هو ما كانش بينقل، ده كان بيسمع، فهو بيكتب بحسب ثقافته وبحسب تعليمه، فيتلخبط. او لما دايما نلاقي ان الاخطاء متعلقة، بدل ما يكتب ابسلون كتب ايتا لان الاثنين شبه بعض، او بدل ما يكتب ايتا كتب ابسلون ايوتا لان الاثنين شبه بعض، او هكذا، بدل ما يكتب جاما جاما كتب نو جاما، او الحاجات اللي شبه بعض دي. فلما نيجي ندرس المخطوطة نقدر نعرف هو كان بينسخها املاء ولا بينسخ من مخطوطة. لكن المهم ان المخطوطة اللي يثبت ان هي كتبت املاء ده معناه انه ما يقعش فيها اخطاء بصرية. هنا بيقول قد يخطئ عند قراءة الكلمة خاصة اذا كان ينقل من اصل قديم، قد تغيب فيه حروف المد والضبط والتنقيط. الكلام ده مش حاصل في اليوناني، ممكن يكون حاصل في العبري مع تطور طريقة الكتابة. يعني قد تغيب فيه حروف المد والضبط والتنقيط، أضف إلى ذلك تغيير الحروف على مر السنين. ده ممكن يكون حاصل في العبري في العهد القديم، لكن في اليوناني ده ما كانش حاصل. في بقى أخطاء تانية كتير بصرية كان بيقع فيها، يا إما كان بيعمل حاجة اسمها ديتوغرافي، يعني يكرر الكلمة لأي سبب، ودي بيبقى مرتبطة برضو بالذاكرة لأن أنا بشوف وبفتكر أنا شفت إيه، فالاثنين ليهم علاقة ببعض. فأنا ممكن أنقل كلمة أو أنقل نص أو أنقل وانسى أن أنا نقلته فجأة أنقله تاني أو وهكذا. في برضو حاجة اسمها هابلوغرافي، يعني أنا أسقط مساحة من النص بسبب خطأ بصري، يا إما بدايات متشابهة أو نهايات متشابهة. في دي اشهر الاخطاء البصريه اللي كان بيقع فيه. برضو الاختلاط ما بين حاجه نومينا ساكرا مكتوبه مختصره، انا ما افتكرهاش ان هي مختصره، اكتبها ككلمه عاديه وانسى الحرف الخط اللي فوقها او حاجه زي كده. طيب هنا كاتب هامش يظن الفونس دان ان الناسخ المجيد ليس هو الذي يقوم بتصحيح النسخ وتقويمها كما قد نتوهم، وإنما هو الذي يعيد طيب قد يلجأ في بعض الأحيان إلى تصحيح ما يظنه خطأ لجهله أو لقلة فهمه، وتعد الأخطاء الناتجة من هذه التصحيحات أكثر خطرا مما سواها لما تسببه من ابتعاد عن النص. يعني هو بيشكك في النص الأصلي. أو أنا قلت قبل كده كان في ثلاث نفسيات المسيحي الناسخ بيحط نفسه فيها علشان يقدر يجد أو يبرر لنفسه التغيير اللي هو هيعمله. أول حاجة ممكن يقول النص اللي أنا بنسخه ده واحد بشر هو اللي كاتبه وأنا زيه فعادي، أو في مساحة بحسب مفهومه عن الوحي إنه ممكن يغلط فيها، فبالتالي كما هو مكتوب في إشعياء لا ده غلطان كما هو مكتوب في الأنبياء وصححها ما فيش أي مشكلة، أو في متى كما هو مكتوب في إرمياء إرمياء غلط أو محذفها أو حاجة زي كده. فدي مساحة إن بحسب إيمانه في الوحي أو الكاتب نفسه فيقدر يغير. في مساحة تانية كيرت ألاند وباربرا ألاند قالوا إن ده كان بيحصل في بداية الإيمان المسيحي، إن المسيحيين كانوا بيؤمنوا إحنا ممتلئين بالروح القدس، الكاتب برضو كاتب بروح القدس، فروح القدس على روح القدس تمشي مفيش مشكلة، وإن إحنا نغير أو نصيغ أو مفيش أي مشاكل. في بقى عقلية تانية هو إن الناسخ ما يقولش لنفسه ده أنا بغير في النص الأصلي، يقنع نفسه إن في حد غلط قبليه وهو بيرجع النص لشكله الصحيح اللي كان عليه. ايا كان فهو في الاخر بيخطئ النص اللي هو بينقله بغض النظر عن اللي هو بيقنع نفسه بيه، النص اللي قصادي اللي انا بنقله ده جالي منين، هل هو الاصل ولا ده واحد قبليه غلط او كده. طب هو كاتب الهامش يظن الفونس دان ان الناسخ المجيد ليس هو ذلك الذي يقوم بتصحيح النسخ وتقويمها كما قد نتوهم، وانما هو الذي يعيد انتاج المخطوطات التي يشتغل عليها ويقلدها احسن تقليد. يعني هو عاوز يقول لك ده النسخ الحلو المجيد، اسف مش المجيد، الناسخ المجيد ليس هو ذلك الذي يقوم بتصحيح النسخ وتقويمها كما قد نتوهم، إنما هو الذي يعيد إنتاج المخطوطات التي يشتغل عليها ويقلدها أحسن تقليد. يعني هو النص قصاده زي ما هو ولا لو في النص ايه ينقله زي ما هو، ده الناسخ المحترف. لكن الناسخ اللي بيفكر فيما يقوم بنسخه بانه يظن انه في خطأ او شيء، ده ناسخ مش قد كده. طيب، كون بعض النساخ الذين قاموا بنسخ بعض المخطوطات القديمة خاصة اللاتينية منها يجهلون هذه اللغة، ما يوقعهم في أخطاء كثيرة، أو بشكل عام إن هو ما بيعرفش يقرأ المخطوطات اللي هو بينسخها، فبالتالي بينقل حرف بحرف وخلاص، فده بيؤدي إلى إنه يغلط أخطاء كثيرة جدا. وزي ما قلنا إن النسخ القديمة ما كانتش فيها مسافات ما بين الكلمات، وما فيش علامات اسمه ده مع علامات ترقيم، وان كل الحروف كابيتال، فهو كان ممكن يقع في اخطاء كثيره وهو بينسخ. بعدين هنا بيقول قد يقحم الناسخ في متن النص ما ليس منه. دي اخطاء، دي حاجات كانت بتحصل متاخرا لما كان بيبقى في عندنا نسخ فيها تعليقات في الحواشي او تفاسير او حاجات زي كده. قد يقحم الناسخ في متن النص ما ليس منه، فأغلب المخطوطات القديمة تتضمن متنا وحاشية يكتب فيها جانب تصحيحات الكتبة، الشروح والأفكار والملاحظات والتعليقات، ولا شيء يميز بين التصحيحات وكل هذه الأشياء، فيعمد ناسخ متأخر إلى إدخال كل ما كتب في الحاشية إلى متن النص ظنا منه أنها تصحيحات له. يعني ممكن كان زمان كان بيكتب تصحيح في هامش تحت او ما بين العواميد او فوق او ايا كان، طب مع الوقت بقى انا لقيت برضو تعليقات هامشية، دي تصحيحات ولا دي تعليقات؟ فهو مش دريان ايه الفرق، طب ما فيش مشكلة، خلينا احوط ان احنا ندخله في قلب النص، مش انه ينقله وبرضو يحط اللي في الهامش في الهامش، لا هو عنده ان هو كده احوط يعني يدخل اللي في المتن. طيب انا هتوقف هنا، وغالبا انا هكتفي بهذا القدر النهاردة، ونكمل المرة الجاية. احنا كده متوقفين عند بداية الصفحة رقم 32 من الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.